إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة منظومة العلامة السعدي في القواعد الفقهية وقراءة شرحه والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة أو قاعدة العرف. فقال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذه القاعدة معروفة في كتب القواعد الفقهية بالعادة محكمة، ووردت في الكتاب والسنة بلفظ العرف. والعرف في اللغة مرده إلى العين والراء والفاء، وهما كما يقول ابن فارس أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة. وكلا المعنيين له علاقة بقاعدتنا، ولذلك حد العرف بأنه ما استقرت النفوس عليه واعتاده الناس، ما استقرت النفوس عليه واعتاده الناس وتلقته الطبائع بالقبول. وأما معنى قولهم العرف محكم أو العادة محكمة، فمحكمة اسم مفعول من الفعل حكم، حكم تحكيما فهو محكم، أي الفصل والقضاء بين الناس فيما لم يحد شرعا. فما لم يحده الشرع يحده العرف. وهذا بناء كما يقول ابن القيم رحمه الله على أن الأسماء التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها حدود ثلاثة، فمن هذه الأسماء ما حده الشرع فيرجع في حده إلى الشرع، كالصلاة والزكاة والحج والصيام، فهذه لها حدود في الشرع. ومنها ما حدته اللغة فلا يحمل على غير معناه في اللغة، كالشمس والقمر والبر والبحر، فهذه معانيها معروفة في لغة العرب. ومن هذه الأسماء ما ليس له حد في الشرع وله حد في العرف تعارف عليه الناس، وجاء الشرع بإثبات هذا العرف. إذن حدية العرف مستمدة من ماذا؟ من الشرع، كالسفر وبر الوالدين ومعاشرة الزوجة والنفقة وصلة الأرحام. فإذا لم نجد حدا لهذه الألفاظ في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى العرف. وقد دل على العرف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي من مال اليتيم، أي بما هو متعارف عليه دون ظلم لليتيم. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بما عرف من أخلاق الناس وطباعهم في معاشرة الزوجات. وقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، كما يقول ابن الزبير رضي الله عنه، يعني مما تعرف عليه الناس من أخلاق. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجاء عند البخاري رحمه الله في كتاب البيوع قال: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وأدرج تحته حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. فقال الحافظ رحمه الله: ومقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضي على ظواهر الألفاظ، فالمرد في ذلك إلى العرف. فهذه الأمور التي ذكرها البخاري رحمه الله من البيوع والإجارة والمكيال والوزن، هذه لم تحد من قبل الشرع، وإنما يرجع فيها إلى عرف الناس. ودل على اعتماد العرف كذلك إجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة. قال المصنف رحمه الله: قال: هذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا، فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري. إذن لابد أن نرجع أولا إلى الشرع، فإن كان له حد في الشرع أخذ به، وإلا رجعنا إلى عرف الناس. والحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. فأول هذه الحقائق تقديما هي الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، ثم الحقيقة العرفية بعد ذلك لأنها أضيق من الحقيقة اللغوية، ثم نرجع أخيرا إلى الحقيقة اللغوية. فمثلا لو قال رجل: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فإن كان معروفا في بلده أن السمك من اللحم، وهذا معروف بين الناس، فإنه يحنث بأكله السمك، وإن كان معروفا أن السمك ليس من اللحم فإنه، فالأمر يرجع إلى ما استقر في طباع الناس. وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك، قال: وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس، فالمعروف في بلدتنا غير المعروف في مدينة أخرى، في قرية أخرى، في بلد آخر خارج مصر، في مسألة معاشرة الزوجات. وقال تعالى: وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. يعني الاتصال الآن، الاتصال للاطمئنان على الأرحام، هذا من العرف، يدخل في البر، يدخل في البر، يدخل في الصلة. نعم، يدخل في الصلة، صحيح. يعني قديما لو أنك تأخرت في زيارة قريب لك ولم تذهب إليه فكان يغضب، الآن هل لابد أن تذهب إليه؟ أم أنك لو اتصلت عليه واطمأننت عليه قضي الأمر؟ قضي الأمر. فهذا يدخل فيما حد عرفا. وقال: وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس. مسألة قبض المبيع، ماشي، هذا يرجع فيه طريقة القبض، وكذلك الحرز أي المكان الذي توضع فيه الأموال، هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. يعني لو أن الناس تعرفوا على أن أسفل الوسادة من الحرز، فوضع الرجل ماله أسفل الوسادة، وسرق هذا المال، سرق من حرزه أم من غير حرزه؟ سرق من حرزه. قال: وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس. بع، اشتري، هل تشترط صيغة معينة في البيع والشراء؟ لا تشترط صيغة معينة في النكاح، لا تشترط صيغة معينة في الإجارة، لا تشترط صيغة معينة، لكن كل ذلك يرجع إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. قال: ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته. يعني جاب واحد ويلا الله يكرمك أنا عايزك تشلي الستاند ده أو تشلي التلاجة دي أو كذا أو كذا، ولم يتفق على أجرة، ثم بعد ذلك اختلف في الأجرة، فيرجع في ذلك إلى عرف الناس. نعطيه ماذا؟ أجرة المثل. يعني نأتي بإنسان يفصل بيننا ونقول، يقول هذا يساوي كذا، الأجرة تساوي كذا، فهذا يرجع فيه إلى عرف الناس. قال: ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، إذا جرت العادة بذلك. والمسامحة كالتروح بمروحة غيره، مروحة وليست مروحة لأنها اسم آلة، بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه، يعني لو لم يأذن نصا في ذلك، لكن جرى عرف الناس أن يكون الدخول بغير إذن وأن يكون التروح بالمروحة بغير إذن، فهذا كله يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. لكن ينبغي أن نعلم أن العمل بالعرف ليس على إطلاقه، لكن هذا لابد أن يكون له منضبطا أو أن يكون منضبطا بشروط. من هذه الشروط ألا يصادم العرف نصا شرعيا، ألا يصادم العرف نصا شرعيا، لأن الشرع هو الذي يحكم. فإذا اعتاد الناس عادة فاسدة على خلاف الشرع فإنها غير معتبرة، فإنها غير معتبرة لأنها تصادم الشرع. فمثلا اعتاد الناس في بلدتنا على إقامة الأفراح في الطرقات وعلى مضايقة الناس في بيوتهم بسبب ما يكون في هذه الأفراح من الصخب وغير ذلك، فإذا أنكرت عليه غضبا وقال اعتاد الناس ذلك وتعرفوا على ذلك، هل هذا الكلام يقبل؟ لا يقبل، صحيح، لأنه يخالف الشرع في أكثر من جزئية. اعتاد بعض الناس في فض خلافاتهم على أن ينشئوا ما يسمى بالمجالس العرفية، ومعروف يجي فلان وعلان وعلان وعلان ويجلس ماشي، انت تدفع 50 انت تاخد 60 انت كذا انت كذا، وممكن يكون اصل المساله ما فيهاش دفع، لا تصل الى مساله التغريم، فهذه اعراف تخالف الشرع. اذا اول شرط من شروط اعتبار العرف الا يخالف نصا والا يصادم الشرع. والشرط الثاني ان يكون العرف عاما غير مختص ببعض الناس، ان يكون العرف عاما غير مختص ببعض الناس، ولذلك عرفناه بانه ما استقر في نفوس الناس وطباعهم واطمأنت اليه نفوسهم، لكن ده عرف عيلة من العائلات أو عرف مثلا 5-6 أو كذا، هذا لا يعتبر حكما في بيان الألفاظ، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله. فالعبرة بما رآه المسلمون المؤمنون ماشي جميعهم. وكذلك من شروط اعتبار العرف قلنا أن يكون شائعا عاما بين الناس، وكذلك ألا يصرح المتعاقدان بخلافه. يعني احنا تكلمنا في مسألة الأعراف في القبض والحرز والعقود وغير ذلك، لكن هب أن المتعاقدين اشترطا أمرا معينا، يعني رفع هذه الثلاجة يكون بمئة جنيه، فاتفق على 200 جنيه. المعروف عند جميع الناس أن رفع الثلاجة 100 جنيه، لكن هما اتفق على ماذا؟ وتراضيا على ذلك، فما الذي يمضي؟ ما تراضيا عليه. فالعرف معمول به كما قال المصنف، والعرف معمول به إذا ورد متى؟ حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني لم يأتي له حد في الشرع. وهذا كما قلنا له أمثلة كثيرة، كإنسان مثلا اشترى بضاعة من تاجر ووقع الخلاف من يتحمل مصاريف الشحن أو التحميل والتنزيل، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثال لما قال لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهو مثال ودليل للقاعدة. قال النووي رحمه الله في شرح على مسلم، قال: فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل اسم فاعل من الفعل عاجل، يعاجل فهو معاجل، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره لأنه من غير الثلاثي. طيب، معاجل المحظور، ما المراد بالمحظور؟ أي الممنوع. قبل آنه يعني قبل حلول وقته. ما جزاؤه؟ قد باء بالخسران مع حرمانه. وهذه القاعدة هي التي تسمى في كتب القواعد الفقهية: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي أن هذا الشيء قد يكون من حقه فيما بعد، لكنه يتعجل ذلك قبل أوانه. ولذلك قال الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله في شرح هذه القاعدة: من استعجل الشيء، أي الشيء الذي وضع له سبب عام مضطرب وطلب الحصول عليه قبل أوانه، أي قبل حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل الأوان، عوقب بحرمانه لأنه تجاوز. فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور، بسبب محظور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. فالإنسان إذا مات يترك ما يورث، وقد يرثه ولده وأخوه وأخته، صحيح؟ فهب أن أخاه قتله ليتعجل هذا الميراث، سيكون له حق في هذا الميراث، حق شرعي فرضه الله عز وجل له في كتابه، لكنه تعجل ذلك، فإنه يعاقب بحرمانه، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. قال الشيخ رحمه الله: هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، يعني أوصى لجاره بالثلث بعد موته فقتله ليتعجل هذه الوصية، فإنه يعاقب بالحرمان من ذلك. أو قتل العبد المدبر سيده، العبد المدبر الذي أوقف عتقه على موت سيده، فقال له سيده: إن مت فأنت حر، فتعجل ذلك فقتل سيده، فإنه يعاقب يعامل بنقيض قصده. قال: فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق، ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. يعني هب أن إنسانا، وهذا يعني موجود بكثرة للأسف، تزوج الثانية، تزوج الثانية على زوجته الأولى، وهذه الثانية لم ينجب منها، لكن الأولى هي التي معها الأولاد، فلما كان في مرض الموت المخوف، يعني أحس أنه سيموت، طلق الزوجة الثانية. لماذا؟ لكي يحرمها من الميراث، فهذا يعامل بنقيض قصده، وترث هذه الزوجة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو خرجت من العدة، ولو خرجت من العدة. وهذا قد وقع أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء لعثمان بن عفان رضي الله عنه برجل طلق زوجته في مرض الوفاة، لعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فطلق زوجته في مرض الوفاة فورثها عثمان، ورثها عثمان. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال ترث مطلقا ولو تزوجت، يعني بعد أن يطلقها ولو تزوجت، وهذا خلاف الجماهير، والجماهير يقولون لا ترث ما لم تنقض عدتها، والحنابلة يقولون ترث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عثمان. قال: ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. هذا في أحكام الدنيا، وسيأتي أمثلة، تأتي أمثلة غير هذه الأمثلة. قال: وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا دليل القاعدة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. قال: وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، وهذا نقيض القاعدة، قاعدة: فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه، وسعة وانشراحا وبركة في رزقه، وصحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. قلنا هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة الذي يغل في الغنيمة، وما معنى الغلول؟ يعني أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، صحيح؟ فهذا يعاقب بنقيض قصده ويحرم من سهمه. وكذلك لو أن امرأة طلقت ثلاثا فتزوجت بشرط التحليل، تزوجت رجلا آخر بشرط التحليل، يعني اتفق على أن تتزوج منه ثم بعد ذلك أن يطلقها لتعود إلى زوجها الأول، فإنها لا تحل له عند جماهير أهل العلم. وكذلك المحرم إذا اصطاد صيدا لم يحل له أكله، وإن تحلل حتى يرسله ويطلقه، لأنه يعامل بنقيض قصده. وكذلك لو أن رجلا ارتد، وهذا مجرد مثال يعني، في مرض موته حتى يحرم ورثته من الميراث، فهذا كذلك يعامل بنقيض قصده ويبوء بالإثم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه القاعدة كما قلنا هي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه، يعني هذا له حق لكنه تعجل ذلك وأراد أن يناله بغير سبب شرعي وبغير سبب حلال، فإنه يعاقب بحرمانه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذه قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة أصولية مهمة، فهذه القواعد ليست خالصة في القواعد الفقهية لكن فيها بعض القواعد الأصولية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فمن ذلك هذه القاعدة التي ذكرها، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ويعنون لها أو يعنون لها في مباحث الأصول في مباحث النهي بأن النهي يقتضي الفساد، أو هل النهي يقتضي الفساد، فيدرجونها أو يأتون بها على صورة سؤال بسبب الخلاف في المسألة. ما هو النهي أولا؟ ما النهي؟ النهي هو ما دل على طلب الترك على سبيل الوجوب، كل ما دل على طلب الترك على سبيل الوجوب فإنه يدخل في حد النهي شرعا، وإن كان الأصوليون قد قصروه على القول فحدوه بأنه استدعاء ترك الفعل بالقول على سبيل الوجوب، هذا هو الحد الموجود عند الأصولين، استدعاء ترك الفعل بالقول على سبيل الوجوب. ومنهم من يقول على جهة الاستعلاء، ومنهم من يقول على جهة العلو، والصحيح أنه لا يشترط علو ولا استعلاء. فالنهي في الشرع يدخل فيه كل ما دل على طلب الترك على سبيل الوجوب، فيدخل فيه القول، ويدخل فيه الإشارة، ويدخل فيه الكتابة، فكل ذلك يدل على النهي. ومن ألفاظه: لا تفعل، لا تأكل الربا، لا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحل، كل هذا يدخل في حد النهي بصيغة لا تفعل. وكذلك صيغة التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، وكذلك صيغة لا يحل لكم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكذلك إذا جاءت صيغة النهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، فهذا كله من ألفاظ النهي. النهي إذا ورد في الشرع بهذه الصيغ فإنه يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه. والفساد هو البطلان عند جماهير أهل العلم، الفساد يرادف البطلان عند جماهير أهل العلم. طيب ما معنى الفساد؟ أو ما معنى هذا المنهي عنه؟ أن يقع فاسدا، أي لا تترتب عليه آثاره، لا تترتب عليه آثاره. فإن كان في العبادة فإن الذمة لا تبرأ إذا وقعت العبادة على وجه فاسد، يعني صلى بغير وضوء، عبادة فاسدة لا تبرأ الذمة بها، صلى إلى غير القبلة، عبادة فاسدة، صلى دون أن يستر العورة، عبادة فاسدة. وإن كان في المعاملة، يعني إن كان النهي في المعاملة في البيع والشراء في النكاح، فإنه إن معنى كونه أن يقع فاسدا أي لا يترتب عليه الأثر المقصود من العقد، لا يترتب عليه الأثر المقصود من العقد. يعني مثلا عقد النكاح ما الأثر إن وقع صحيحا، ما الأثر المترتب عليه؟ ها، قضاء الوتر، صحيح، واستباحة الفروج. طيب إن وقع على صورة فاسدة كنكاح التحليل أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة الفاسدة لا يترتب عليه أثر، صحيح؟ طيب فلا يفيد الملك أو الحل. ومعنى قولهم أن النهي يقتضي الفساد أي أن العبادة التي وقعت على هذه الصورة تكون غير صحيحة وغير مقبولة ولا تترتب عليها الآثار كما قلنا. طيب الشيخ رحمه الله ها هنا يقول: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن هذه أو هذا البيت يراد به هذه القاعدة التي ذكرناها أن النهي يقتضي الفساد. طب ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد؟ ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه؟ أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، فمن صلى بغير وضوء وصلى غير مستقبل للقبلة أو ساتر للعورة فإن صلاته ليست من أمر الإسلام، صحيح؟ أنه قال من عمل عملا، وعمل النكرة في سياق الشرط، فتعم كل عمل يخالف أمر الإسلام فإنه مردود على صاحبه، وهذا يدخل فيه العبادة والمعاملة. وكذلك يدل على هذه القاعدة فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النهي المجرد في الكتاب والسنة بأنه يقتضي الفساد، فقضوا بفساد المنهي عنه لمجرد النهي عنه. ومن ذلك قول الله تعالى: لا تأكلوا الربا، فاستدلوا بذلك على فساد الربا، ولهم في ذلك أقضية كثيرة. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكذلك ما جاء من النهي عن نكاح المتعة والشغار وغير ذلك من جزئيات كثيرة لا حصر لها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئيات باستقرائها تشبه التواتر شبه المعنوي، كما يقول الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقة. فكل هذه الجزئيات تدل على أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه. وكذلك مما يدل على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه أن الشرع إذا نهى عن شيء فإنما ينهى عنه لخلوص مفسدته أو رجحان المفسدة على المصلحة. فإذا نهى عن شيء فهذا يدل على أن مفسدته خالصة أو أو راجحة وكلاهما مطلوب الترك لأن وقوعه يقتضي الفساد، ولذلك نهى الشرع عنه. فقال المصنف رحمه الله: وهذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد على شرطها فالعمل باطل. إن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة، يعني إنسان أشرك في عبادته لله سبحانه وتعالى، فنفس العبادة باطلة، والله عز وجل قال لا تشركوا، صحيح؟ فهذا يعود على هذه العبادة بالبطلان. طيب، قال أو عاد إلى ماذا؟ أو عاد على شرطها، أو عاد على شرطها، فهذا يدل على فساد هذا الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، إذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا يترتب عليه الأثر. ثم ضرب المصنف رحمه الله الأمثلة على ذلك، قال: كالصلاة في وقت النهي، كالصلاة في وقت النهي، وقد جاء النهي عن الصلاة في أوقات معينة، جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعات ثلاثة أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا فيهن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس أو تضيف للغروب حتى تغرب. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس عند دفن الموتى، خاصة قبيل المغرب، فتجدهم قبيل المغرب بعشر دقائق يدفنون موتاهم، هذا وقت نهي، لا يجوز أن ندفن الموتى في هذا الوقت، والنهي فيه شديد، النهي فيه شديد، والصلاة في هذا الوقت منهي عنها بصورة أشد من الصلاة بعد العصر مباشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبعد العصر وقتان، بعد العصر حتى حين تصفر الشمس، وحين تضيف الشمس إلى الغروب، وهذا الوقت النهي فيه شديد، وكذلك عند طلوع الشمس، يعني عندنا النهي عن الصلاة من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فكلما اقتربت من وقت طلوع الشمس فيكون النهي أشد، لأنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فيكون الواقع في العبادة في هذا الوقت متشبها بالمشركين الذين كانوا يوقعون الصلاة والعبادة في هذا الوقت. فمن صلى في أوقات النهي، طبعا نحن لا نتكلم عن الصلاة ذات السبب، لكن نتكلم عن النافلة المطلقة، لكن هب أن إنسان نام عن صلاة العصر واستيقظ قبل غروب الشمس بربع ساعة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها، فهذه الصلاة ذات سبب فتصلى في هذا الوقت، تصلى في هذا الوقت، فالصلاة ذات السبب تصلى حتى في أوقات النهي، دخلت المسجد قبيل المغرب تصلي تحية المسجد، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها صلاة ذات سبب. وأما المنهي عنه الذي يقع باطلا فهو النفل المطلق، النفل المطلق، يعني أنت قمت كده قبل صلاة المغرب نويت أصلي ركعتين لله، هذا لا يجوز، الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة. نعم، صلاة الاستخارة تؤجل، وكذلك الاستسقاء، وأما صلاة الكسوف فإنها لا تؤجل، صلاة الكسوف فإنها لا تؤجل، لأن وقت النهي بيكون قليل يعني. وقد نقل الإجماع على أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي، نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: أو وهو مستدبر القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، صحيح؟ فهذا عاد على شرطها بالبطلان، فهذه الصلاة باطلة بالإجماع، وعليه نجاسة، وهو يعلم هذه النجاسة، فأجمع العلماء على أن هذه الصلاة صلاة باطلة، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر، على تفسير للآية. قال: أو وهو محدث. ما معنى وهو محدث؟ يعني وقع في البدعة، ها؟ نعم، يعني غير متطهر، سواء كان الحدث حدثا أكبر أم أصغر، صحيح؟ فهذا لا خلاف في بطلان صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط في صحة الصلاة. قال: أو لم ينوي، يعني دخل الصلاة دون نية، فالصلاة لا تجزئ بغير نية. قال: أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، فهذا كذلك يدل على فساد هذه العبادة. ودليل الإخلال بالركن والشروط حديث من أساء في صلاته، الرجل الذي لم يحسن الصلاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي، فإنك فصلاته لم تبرأ بها الذمة. قال: وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، فالعبادة في هذه المسائل باطلة. يعني من صام يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، وأيام الأعياد أيام أكل وشرب وذكر لله، فمن صام هذه الأيام فقد وقع فيما هو منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ثم قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم، فإن العبادة صحيحة مع التحريم. إذن لو أن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، يعني نوسع المسألة بقى شوي، يعني لأن كلام الشيخ كله في العبادات، ماذا عن المعاملات؟ لو أن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، فإن العبادة والمعاملة تكون فاسدة باطلة، صحيح؟ يعني إنسان باع الخمر، في نهي صريح عن بيع الخمر، باع لحم الميتة، باع لحم الخنزير، صحيح؟ باع الدم، فهذا كله عاد إلى ذات المعاملة، وذات المعاملة منهي عنها، منهي عنها. وكذلك إن عاد إلى وصف لازم للعبادة أو المعاملة لا ينفك عنها، كهذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله في صوم يوم العيد، فيوم العيد يلازمه الفطر، صحيح؟ فعاد النهي إلى وصف ملازم ليوم العيد، خالف الأمر: كلوا واشربوا واذكروا الله، صحيح؟ فهذا يدل على بطلان المنهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، صحيح؟ الجهالة، نهى عن النجش، نهى عن غير ذلك من البيوع، فهذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون ملازمة للبيع، فهذا يدل على فساد المنهي عنه. وكذلك إن عاد إلى شرطه أو ركنه فوقع البيع دون وقوع شرط من شروط هذا البيع وتوفره، يعني جهالة المبيع، جهالة الثمن، فهذا يدل على فساد البيع. أما إن وقع أو عاد إلى وصف خارج، إن عاد إلى وصف خارج، قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم، فإن العبادة صحيحة مع التحريم. قال: كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، يعني جاء بهذا الإناء وضع فيه ماء حلالا، الماء حلال لكن الإناء من فضة من ذهب مغصوب، صحيح؟ طيب، الوضوء الذي توضأ به، الوضوء الماء حلال غير مغصوب، طيب توضأ وجاء بشروط الوضوء وأركان الوضوء، نعم، وضوء صحيح أم غير صحيح؟ وضوء صحيح مع الإثم، لأن الجهة منفكة، ولأن النهي عاد إلى خارج، لماذا عاد إلى خارج؟ ها، لأن استعمال آنية الذهب لا يختص بمسألة الوضوء، لا يختص بمسألة الوضوء. وكذلك الغصب محرم، ها، إذا كان مما يباشر فيه الغاصب المغصوب، يباشر فيه المغصوب في وضوء أو في غير وضوء، صحيح؟ فالغصب محرم على كل حال. فهذا يدل، أو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن العبادة صحيحة مع الإثم. وكذلك كالصلاة في الدار المغصوبة أو الأرض المغصوبة، يعني إنسان وضع يد كده على أرض، خد بيت غصب أو خد حتة أرض غصب، ماشي، كما يفعل العرب وغيره، وبعدين أذن العصر فصلى العصر في هذه الأرض، الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ الجمهور على صحتها خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذه ليست الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، لأنك تصلي وتقيم الصلاة في أرض مغصوبة، أنت مباشر للحرم أثناء الصلاة. وأما الجمهور وقولهم هو الصحيح، قالوا: الجهة منفكة، لأنه جاء بشروط الصلاة وأركانها، والغصب محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، فلم يأتي نهي مثلا عن الصلاة في الدار المغصوب، ولم يأتي نهي عن الوضوء بالماء المغصوب، وإنما جاء النهي عن ذلك مطلقا. قال: أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك. قال: فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال، مع حرمة الأفعال، لأن ستر العورة ستر الرأس ليس شرطا في صحة الصلاة، فالنهي عاد إلى أمر خارج، إلى أمر خارج. لكن لو ستر عورته بثوب محرم، يعني الشيخ هنا قال لو لبس عمة حرير الصلاة إيه؟ لا، الشيخ رجح هنا أن الصلاة صحيحة، صحيح، لأن ستر الرأس ليس شرطا في صحة الصلاة. طيب لو ستر عورته بثوب محرم، يعني لبس ثوب حرير، حرير خالص، مش حرير بتاع الرجالة ده، حرير خالص، ماشي، أو مغصوب، فالشيخ في القواعد، في كتابه في القواعد، له كتاب منثور نثر في القواعد، رجح بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، لأن ستر العورة شرط، صحيح، واشترط أن يكون ستر العورة بثوب غير محرم، هذا شرط الحنابل، لكن قلنا الجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإثم لانفكاك الجهة، ولأن النهي عام عن لبس الحرير والثوب المغصوب داخل الصلاة وخارج الصلاة. فهذا هو خلاصة هذه القاعدة، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط أو وصف ركن أو وصف ملازم له، فإنه يعود على المنهي عنه بالبطلان، بخلاف ما لو عاد إلى أمر خارج. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالذي هي أحسن. قال الشيخ رحمه الله: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إن اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أداه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه ويتخرج عليه مسائل فذكرها. قال ابن رجب: من أتلف شيئا لدفع أذاه له، يعني هذا الشيء سيصيبه بأذى، فصال عليه أدمي، جاء أدمي وأراد أن يعتدي عليه، أو صال عليه حيوان أو طير فدفعه حتى يدفع الأذى عن نفسه، فإنه لا يضمنه، فإنه لا يضمنه وإن أدى ذلك إلى قتله. وإن أتلفه لدفع أذاه به، يعني هو سيدفع أذى عن نفسه بهذا الذي أداه، فمثلا أصابته مخمصة شديدة فقتل حيوانا ليس له، لا يملكه هو، إنما هو ملك لغيره، ليدفع هذه المخمصة فإنه يضمن. لكن لو صال هذا الحيوان عليه يريد أن يؤذيه فدافع عن نفسه فإنه لا يضمن. ثم بيّن المصنف رحمه الله بعد ذلك كيف يكون هذا الدفع، بالتي هي أحسن، فإنه إن تجاوز مرحلة ضمن، إن تجاوز مرحلة ضمن. يعني مثلا اعتدى عليه لص، فما أن قام إلا وهرب اللص، خلاص اللص هرب، فاتبعه حتى قطع رجله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، قتله يضمن. لكن إن لم يكن دفع هذا اللص إلا بقتله، فأشهر هذا اللص السلاح في وجهه وأراد أن يقتله فقتله، لا يضمن. فلا بد من الدفع بأن يكون بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. ويدل على هذه القاعدة قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالمعتدي إن كان لا يدفع إلا بالاعتداء فيفعل. فلفظ الاعتداء الأول في هذه الآية حرام، فمن اعتدى، الاعتداء ها هنا حرام، ولفظ الاعتداء الآخر في قوله فاعتدوا عليه فعل أمر، والله عز وجل لا يأمر بالمنكر، صحيح؟ فجاء اللفظ ها هنا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وإلا فهو من باب رد الاعتداء. ويدل على هذه القاعدة أيضا قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا عليه فلا تبدأوهم بالقتال لأنهم غير ظالمين. ويدل عليها قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالذي يظلم الناس ويبغي في الأرض بغير الحق يجوز أن يدفع بالتي هي أحسن. ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص. الناظم رحمه الله قال: ومتلف مؤذيه، والأصل أن تكون ومتلف مؤذيه، صحيح؟ لأن اسم الفاعل هنا عامل، لكن مراعاة للوزن يعني. فهذا الذي يطلع في بيت غيره بغير إذنه هذا أذى، يصدق عليها أنه أذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب إن قتل هذا المعتدي لا دية عليه، يعني جاء رجل ليعتدي عليه، يعتدي على مالي أو على زوجه أو على عرضه، فدفعه ولم يكن هذا الدفع إلا بالقتل، فهذا لا يضمن، هذا لا يضمن. طيب قال: بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذن الدفاع والدفع لابد أن يكون درجات، فإن تعدى إحدى هذه الدرجات فإنه يضمن. فكما ذكرنا لو أن لصا جاء يريد أن يسرقه فضربه فهرب، قام إليه فخاف فهرب، فإن لحقه فقطع رجله مثلا يضمن، فإن قتله يضمن، صحيح؟ لأنه تعدى وظلما. فهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله بهذه القاعدة التي قال فيها: ومتلف مؤذيه أو مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك مجموعة من القواعد الأصولية، وهذه نرجعها إن شاء الله للدرس القادم لنأتي بها مجموعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.